قال رحمه الله وقال عطية عن ابن عباس في العوفي ضعيف، وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحل شعائر الله هي أن تصيد وأنت محرم. وهذا معنى من المعاني التي ذكرناها قبله في تفسير شعائر الله. فمن الأقوال ما ينقل عن ابن عباس بأن المقصود لا تصيدوا وأنتم محرمون، هذا لا يجوز لكم. وهكذا مما نقل عن ابن عباس ومجاهد: مناسك الحج لا تحل شعائر الله مناسك الحج. فقولان يرويان عن ابن عباس، يرويان عن ابن عباس الصيد والمناسك. قال: لا تحل شعائر الله هي أن تصيد وأنت محرم، بدليل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هو معنى من المعاني التي تناولها اللفظ العام. فحال الإحرام لا يجوز لكم أن تحلوا شعائر الله وتصيدوا وأنتم محرمون، ثم أباح الله لهم ذلك بعد الانتهاء من الإحرام. وإذا حللتم فاصطادوا، بدليل قوله: وإذا حللتم فاصطادوا. وقال السدي: أراد حرم الله، وهذا معنى أيضا. وقيل المراد منه النهي عن القتل في الحرم، لا تحلوا شعائر الله، قيل المراد منه النهي عن القتل في الحرم، ومن دخله كان آمنا، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على من دخل الحرم بالقتل، وإن فعل جريره جريمة خارج الحرم فإنه لا يقتل داخل الحرم، وإنما يضيق عليه حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج من حرم الله أمسك وأقيم عليه الحد. ولكن من فعل جريمة داخل الحرم فيقتل داخل الحرم، ولا مانع أن يقام القصاص داخل الحرم على من فعل جريمة داخل الحرم. سرق تقطع يده داخل الحرم، قتل يقتل داخل الحرم، ولا يحتاج إلى إخراج خارج الحرم ولا يؤمن هنا. وإنما من جاء فارا إلى الحرم بعد أن فعل شيء فلا يفعل الحد عليه داخل الحرم على الصحيح عندهم. خالف الشافعية في هذا كما تقدم معكم في دفعها من الطراب، ولكن يضيق عليه حتى يخرج ولا يكلم ولا يخاطب، هذا مجرم ويضيق عليه، فإن خرج أمسك بعد ذلك. ومنهم من قال لا يطعم ولا شيء، حتى الطعام لا يطعم، ثم يمسكوه بعد ذلك إذا ضاق درعا من الحرم وخرج مسكوه يراقبوه حتى يخرج. وأما داخل الحرم فللحرم حرمة، ومن دخله كان آمنا كما في حديث أبي شريح أنه اعترض على ذلك الأمير الذي أراد أن يغزو الحرم، وأتى ببعض التعليلات العليلة، وذكر له حديث رسول الله أنه لا يجوز القتال في الحرم، وهذاك يحتج أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا كذا ولا كذا. قال له: ما يجوز، رسول الله نهى عن هذا. قال: قد أبيح له. قال: ساعة ثم حرم بعد ذلك، ساعة ثم حرم بعد ذلك. فجلس في مجادلة معه يريد أن يبين له الصواب، فأنه لا يحملك أن فلانا عندك فعل جريرة تعتدي على الحرم، فإن الحرم آمن ولا يجوز القتال فيه. لكن ما سمع النصيحة من ذلك الصحابي، والأمراء ما هم حول النصح إلا من رحم الله، ولا سيما من تأخر، وإنما حول السياسة هي التي تقودهم تمشيهم. أما تبرهن له بالدليل ربما يعترض، إن كان عنده شيء من الفقه ربما يحاول أن يعترض ببعض الأدلة وبعض الأقوال المخالفة للصواب. كثير منهم صلحهم الله ما يقيمون الأدلة، وهذا يبين له رسول الله يقول حرام لا يجوز القتال الحرم، وهو يقول الحرم لا يعيد عاصيا ولا فار بخربة، ويقول له رسول الله إنما أبيح له ساعة ثم عيدت حرمة على ما كانت عليه، وما استفاد من مصح ذلك. فإذا في رأسه شيء يمشيه يمضيه، إلا من وفقه الله من ولاة الأمور ينقاد للشرع وينقاد للأدلة ويسمع لنصح العلماء وتوجيه العلماء. ولا تقوم دولة إلا بأمير عالم، لا تقوم دولة لأحد أبدا إلا بأمير عالم بجانبه، أما أمير من غير عالم سيخبط، فلا بد من هذا وهذا. وعالم ربما من غير سياق ومن غير إمارة معه يسانده على نشر الدين يضعف يضعف. فلما تزامن العلم والسياق والسنان قامت بعض الدول في هذا العصر، قامت بعض الدول بالعلم، وجود العالم وجود الأمير، وصار لها كيان. وهذا من قبل وجود الأمراء وجود العلماء بجانبهم تقوم الدول بهذا. أما بالإخلال بأحد الأمرين تضعف الدولة. قال رحمه الله: وقال السدي: أراد حرم الله، وقيل المراد منه النهي عن القتل في الحرم. وقال عطاء: شعائر الله، شعائر الله حرمات الله واجتناب سخطه واتباع طاعته. قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، أي القتال فيه. وقال ابن زيد: هو النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، كانوا يؤخرون ويقدمون بمزاجهم لا بالدليل. قال لهم النسيء: هذا التأخير هو زيادة في الكفر، فأنتم عندكم كفر تزيدون بكفركم بهذا التلاعب بالأشهر بتأخيركم وتقديمكم. أي القتال فيه. وقال ابن زيد: هو النسيء، أي التأخير، ويقال ربا النسيء ربا التأخير، سمي بذلك لأن فيه تأخيرا، فقيل ربا النسيء، إما أن تقضي وإما أن تربي. قال: هي الزيادة، وهي النسيء، وذلك أنهم كانوا يحلونه في الجاهلية عاما ويحرمونه عاما. وقوله تعالى: ولا الهدي، هو كل ما يهدى إلى بيت الله من بعير أو بقر أو شاة. قوله: ولا القلائد، أي الهدايا المقلدة، يريد ذوات القلائد، يريد ذوات القلائد. وقال عطاء: أراد أصحاب القلائد، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم وإبلهم بشيء من لحاء الشجر أو من لحاء شجر الحرم كي لا يتعرض لهم، فنهى الشرع عن استحلال شيء منها. والقلائد أي من قلد نفسه، فإنهم كانوا يصنعون ذلك إشارة إلى أنهم محرمون خارجون لأجل حج بيت الله أو لأجل العمرة، فنهى الله سبحانه وتعالى العباد عن التعرض لهم. والقول الأول هو الصواب، أن المقصود الهدايا المقلدة. تقدم أنهم يجعلون في عناقها قلائد إشارة إلى أنها من الهدايا كي لا يتعرض لهم، فنهى الشرع عن استحلال شيء منها. قال مطرف ابن الشخير: هي القلائد نفسها، وذلك أن المشركين كانوا يأخذون من لحاء شجر مكة ويتقلدونها، فنهوا عن نزع شجرها. قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام يعني الكعبة، فلا تتعرضوا لهم. كلها مناهي نهى الله عنها العباد، كل ذلك تعظيم لشعائره، تعظيم لبيته، فبيته معظم، ومن قصد بيته ينبغي أن لا يتعرض له، سواء كان من البهائم سيقت للبيت لا يتعرض لها أو من البشر. ومن دخله للإلحاد أو لقصد الإلحاد فهذا جرم عظيم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد، فكيف إذا فعل؟ هذا مجرد إرادة، فكيف إذا فعل هذه الإرادة التي أرادها؟ فيا ويل الرافضة المجرمين والباطنية الفاسدين المشركين من هذا الإلحاد العظيم في الحرم، يقتلون الحجيج، يسفكون دماءهم، يقلقلون أمنهم ووضعهم، فما أعظم جرمهم. فهؤلاء يترقب لهم شر عظيم، اعتدوا على البيت نفسه وأخذوا الحجر الأسود نحو 20 سنة عند القرامطة الفجر الإسماعيلية، والناس تحجوا بدون حجر أسود، حتى أتوا به بالمال وكسروه، كسروه ما بقي منه إلا قطع، علقت هكذا في الموضع ذاك، قطع جعلت من الحجر الأسود، وليس كل الحجر موجود، كسروه تكسير، فجيء بلاصق ذاك ولصقت في الحرم أو في البيت، وما رجعوه إلا بالمال. هؤلاء مسلمون، والله ما شموا رائحة الإسلام ولا دنوا من الإسلام يوما من الدهر، القرامطة والإسماعيلية والرافضة كلهم روافض يجمعهم الرفض، ثم الروافض أقسام، ومنهم هؤلاء أكثر إجرام الإسماعيلية والبوارة، قرامطة كله اسم على أو أسماء متعددة على حقيقة واحدة ومسمى واحد، فهم أكفر من اليهود والنصارى، القرامطة والإسماعيلية البهرة النخاولة أكفر من اليهود والنصارى بإجماع العلماء، نص على ذلك شيخ الإسلام، لا محمد ولا علي، ويطعن في الناس، يطعن في الحجيج ولا محمد ولا علي، فلا تغتر أنهم يعظمون عليا، هذه قاعدتهم، لا محمد ولا علي، لا دين، لا دين، ملاحدة خبثاء. قال قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام، يعني الكعبة، فلا تتعرض لهم، يبتغون يطلبون فضلا من ربهم، يعني الرزق بالتجارة، تركوهم يدخلوا يتجروا ويعبدوا الله، هذا مو حرام عليهم أن يجمعوا بينتين النيتين، يأتي للحج هو المقصود الأعظم، ثم هناك ينوي أنه يتجر ويبيع، أو عند أيضا كذلك خروج من بيته أنه يقصد الحج، وإذا يسر الله له تجارة سيتجر، مو حرام عليه أن يحج ويبيع عسلا، أو يحج ويعمل له شيء من تجارة، يبتغون فضلا من ربهم، مو حرام عليه، لكن المقصد الأعظم هو الحج، ويتجر بعد ذلك تبعا، يبتغون فضلا من ربهم. قال يبتغون يطلبون فضلا من ربهم، يعني الرزق بالتجارة، ورضوانا أي على زعمهم، لأن الكافرين، هذا بناء على أنها في الكافرين، وإلا هي أيضا محتملة أنها في أهل الإسلام، يخرجون للحج مبتغين رضوان الله، وهكذا أيضا التجرون، وهذا قد جاء في البقرة التنصيص على جوازه. قال لا نصيب لهم في الرضوان، لأن الكافرين لا نصيب لهم في الرضوان. وقال قتادة هو أن يصلح معاشهم في الدنيا ولا يعجل، يصلح معاشهم في الدنيا ولا يعجل لهم، أن يصلح معاشهم في الدنيا ولا يعجل لهم ولا يعجل لهم العقوبة فيها. نعيده، وقال قتادة هو أن يصلح لهم، أن يصلح معاشهم في الدنيا ولا يعجل لهم العقوبة فيها. وقيل ابتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامة، هذا الذي يظهر، يبتغون فضلا من ربهم، وهي في أهل الإيمان أظهر، فهم أحرص الناس على هذا الشيء وعلى هذه النيات الطيبة، ورضوانا من ربهم سبحانه وتعالى. وقيل ابتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامة، وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة، هذا جيد، فإن أهل الشرك يبتغون هذا الرزق والتجارة، يبتغون الرزق والتجارة ويخرجون لأجلها، ولكن ابتغاء الرضوان هذا لأهل الإيمان، وهم ربما يقصدون هذا ولكن لا ينفعهم مع شركهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهم يبتغون الرضوان وعبدوا هذه الآلهة بهذه الشبهة الشيطانية، ولكن هذا لا ينفعهم. قال: وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة، لأن المسلمين والمشركين كانوا يحجون. وهذه الآية إلى ها هنا منسوخة بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا قول جمهور أهل العلم أنها منسوخة، هذه الآية إلى قوله رضوانا منسوخة، أي القتال في الأشهر الحرام. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في المكان وفي الزمان، حيث وجدتموهم في أزمنة الحج أو في أزمنة الأربع الأشهر الحرم أو في مكان الحرام بيت الحرام، اقتلوهم حيث وجدتموهم في أي مكان وفي أي وقت. وقد علمت أن المقصود بالمنع هو قتال الابتداء. قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقولي فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يجوز أن يحج مشرك ولا أن يؤمن كافر، ولا أن يأمن كافر بالهدي والقلائد. قوله عز وجل: وإذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا، أمر إباحة على ما تقدم من القاعدة أن الأمر بعد الإباحة يرجع للإباحة، أو بعد الحظر، الأمر بعد الحظر للإباحة، وهذا أمر بعد حظر وهو منع الاصطياد حال الإحرام. هذه قاعدة أظنها عند جمهور الأصوليين، أن الأمر بعد الحظر للإباحة كما سيأتي في الآية الأخرى. والصحيح أن الأمر يرد إلى ما كان إليه قبل الحظر، يرد إلى ما كان إليه قبل الحظر، فينظر قبل الحظر لأي شيء هو. وإن كان الحظر هناك لأمر ما وكان قبل حظره مباح فيرد للإباحة. هذا هو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله، أن الأمر بعد الحظر يرد إلى ما كان قبل الحظر، إلى ما كان قبل الحظر. فكان قبل الحظر الاصطياد محرم حلال، الاصطياد حلال قبل حظره بسبب الإحرام، فيرد إلى ما كان قبل الحظر وينظر فيه هل كان حراما كان حلالا مباحا. فهذا هو الصحيح، أن الأمر بعد الحظر يرد إلى ما كان قبل الحظر. والذي اشتهر عند الناس عند الأصوليين أن الأمر بعد الحظر للإباحة، الأمر بعد الحظر للإباحة، هذا الذي اشتهر. وعند المحققين كابن كثير يرد إلى ما قبل الحظر ينظر فيه. قال رحمه الله: قوله عز وجل: إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا، أمر إباحة، أباح للحلال أخذ الصيد، كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا الأمر الإباحة. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم، قال ابن عباس: لا يحم وقتادة لا يحملنكم، يقال جرمني فلان على أن صنعت كذا، أي حملني، جرمني فلان على أن صنعت كذا أي حملني، فيكون معنى ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم. يقال جرمني فلان على أن صنعت كذا أي حملني. وقال الفراء: لا يكسبنكم، يقال جرم أي كسب، وفلان جريمة أهله أي كاسبهم، وفلان جريمة أهله أي كاسب أهله، هذا معنى آخر. ولا يكسبنكم شنآن قوم، لا يجرمنكم لا يكسبنكم، والمعنى الأول هو المشهور، لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم، هذا حرام لا يجوز. بل ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو اللازم، أنه لا يحملك بغض فلان وفلان ممن هو على خلاف ما أنت عليه أن تعتدي عليه وأن لا تعدل في حقه، اعدلوا هو أقرب للتقوى ولو كان خصما لك ولو كان عدوا لك، كما تقدم معكم في قصة عبد الله بن رواحة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولئك اليهود ليخرص عليهم النخل، فقال جئتكم من أحب الناس إلي ولا يحملني حبه لي ألا أعدل فيكم، وإنكم لأبغض الناس إلي ولا يحملني بغضكم أو بغضي لكم ألا أقيم فيكم عدل الله وحكم الله. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض أي بالعدل، فلا يحمل حب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل كذا ولا يحمل بغضهم أنه يفعل كذا. والله هذا هو العدل بعينه الذي علم الصحابة رسول الله إياه، فعلمهم العدل، هذا كله مستفاد من شرعه ودينه الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، فعلمهم العدل مع القريب ومع البعيد. إياك وحمية الجاهلية والاعتداء على المسلمين بالباطل، فلا بد من الإنصاف ولا بد من العدل، ونسأل الله أن يعين على العدل وعلى إقامة العدل، فهو أمر ليس بالسهل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهكذا في الآية الأخرى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولو كان قريبا، بل لو كانت النفس أيضا كذلك أيضا تقيم عدل الله فيها، ولو كان الأب والأم أو الوالدين ولو كانوا الأقرباء، يجب إقامة العدل مع الجميع. فهذه من الآيات الكثيرة في كتاب الله في الحث على العدل، وأيضا في السنة جاءت أدلة أخرى حاثة على هذا الجانب العظيم الذي فقد عند كثير من الناس، ما عدلوا مع رسول الله فاتهموه في فراشه، وما عدلوا مع الصحابة فطعنوا فيهم بالخيانة للدين، ولا مع الأتباع ولا مع العلماء ولا مع أصلح خلق الله، ما عدلوا معهم ولا قاموا العدل فيهم. قال رحمه الله: ولا يحملنكم قوله، يقال جرم أي كسبه فلان جريمة أهله أي كاسبهم، وقيل لا يدعونكم، وقيل لا يدعونكم شنآن قوم أي بغضهم وعداوتهم، وهو مصدر شنئت، قرأ ابن عامر شنئته شنآنا وشنآن مصدران شنآن وشنآنا، شنئته شنآنا وشنآن، وهنا شنآن المصدر الآخر. قال أي بغضهم وعداوتهم، وهو مصدر شنئت، قرأ ابن عامر وأبو بكر شنآن قوم، شنآن قوم بسكون النون الأولى، قرأ أبو بكر وابن عامر وهو يقرأ سبعية، شنآن شنآن قوم بسكون النون الأولى، وقرأ الآخرون بفتحها شنآن، وقرأ الآخرون بفتحها، وهما لغتان، فمن قرأ بها لا ينكر عليه هذه القراءة التي ما هي عندنا شنآن بالإسكان، وهما لغتان، والفتح أجود لأن المصادر أكثرها فعلان بفتح العين. هذه فائدة احفظها من هذا الإمام اللغوي رحمه الله، قال هنا شنآن أجود، والقراءة الثانية لا شك سبعية جيدة، لكن شنآن بالفتح أجود. ليش؟ أتى بالعلة، لأن المصادر أكثرها فعلان بفتح العين، هذه فائدة جميلة. قال مثل الضربان والسيلان والنسلان ونحوها، ونحوها يصلح نحوها مثل كذا. أن صدوكم قوله تعالى أن صدوكم عن المسجد الحرام، ما هي أن هنا للتعليل الصلية، لكن الجملة هنا تعليلية، هذا النهي معلل بهذا الذي ذكر، لأجل أن صدوكم تبغضوهم ولا تعدلوا معهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم ولا تعدلوا معهم. فهذه الجملة واقعة موقع التعليل المصدر المؤول. قال قوله أن صدوكم عن المسجد الحرام قرأ ابن كثير وأبو عامر بكسر الألف عن الاستئناف، وقرأ الآخرون بفتح الألف لأن صدوكم، ومعنى الآية لا يحملنكم عداوة قوم على الاعتداء لأنهم صدوكم، تعليل لأنهم صدوكم. قال محمد بن جرير لأن هذه السورة نزلت، إمام المفسرين رحمه الله، هذا موضع ذكر فيه ابن جرير. وقال محمد بن جرير لأن هذه السورة نزلت بعد قضية الحديبية، فإذا النهي عن الاعتداء عليهم لأنه بينكم وبينهم ميثاق وبينكم وبينهم صلح وعهد، فلا تعتدوا عليهم وإن فعلوا فيكم ما فعلوا، صدوكم عن المسجد الحرام وكنتم تريدون تعتمروا ومنعوكم من هذا، فلا يحملكم هذا الشيء وهذا البغض بسبب ما فعلوا أنكم لا تعدلوا معهم، فأنتم بينكم وبينهم صلح، اتركوهم ولا تعتدوا عليهم. هذا الله من عدل الإسلام ومن جمال الإسلام وصفاته الجميلة. قال لأن هذه السورة نزلت بعد قضية الحديبية وكان الصد قد تقدم، قول أن تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ الأموال وتعاونوا، هذا نرجع إن شاء الله إلى وقت آخر، تعاونوا على البر والتقوى وآخر إن شاء الله نقرأ في الآية الأخرى إلى هنا.